قربني كمان منك، كلمني كمان عنك، صدقني وانا جنبك بنسى الهموم. معاك هفضل ومش هقدر اسيبك لو في يوم تقدر، ده انا مقدرش في بعادك اعيش لو يوم. كمان منك كلمني كمان عنك، صدقني وانا جنبك بنسى الهموم. معاك هفضل ومش هقدر اسيبك لو في يوم تقدر، انا مقدرش في بعادك اعيش لو يوم. والله لو تبعد عيوني تروح وترجع لي، وصوتي يروح يا حبيبي من كتر ما بنادي، قلبي يخاف يحكي يروح كل الكلام وانساه. مش سهلة لما تكون عينيا قصاد عيني، قصاد عيني. لما تكون عينيا قصاد عينيا.